لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مع مثال جديد من أمثلة القرآن الكريم. ومثال اليوم جاء في سورة التحريم، في قول الله سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. فهذا المثال المذكور هنا إنما هو مثال على المسؤولية الفردية، يعني عن مسؤولية الإنسان عن نفسه، وأن الإنسان سيسأل عن نفسه، وأنه لن يؤثر عليه نسبه أو علاقته بالكافرين إن كان مؤمنا أو بالمؤمنين إن كان كافرا. فالعبرة بحاله هو، فإن كان مؤمنا فلن يضره اتصاله بالكافرين ولو كان بنسب أو بسبب، يعني إن كان بنسب كالأبناء والآباء، وإن كان بسبب كالأزواج. وكذلك الكافر لا ينفعه علاقته بالمؤمنين بسبب أو نسب، فلا ينفعه ذلك. ولذلك فالعبرة بما عليه الإنسان، فهو سيسأل عن نفسه وعن عمله الذي عمل، وهذا الذي يكون عليه الجزاء والحساب. فضرب الله عز وجل مثلا على ذلك بهذه الأمثلة. قال الله سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. فهذا مثل ضربه الله عز وجل للذين كفروا بالله ورسله، أن علاقتهم بالمؤمنين لا تنفع. ومثال ذلك حال امرأتين نبيين عبدين صالحين، وهما نبي الله سبحانه وتعالى نوح ونبي الله سبحانه وتعالى لوط، فكل منهما كانت له زوجة كافرة، فلم ينفعها اتصالها بهذا النبي الكريم العظيم، لم ينفعها إذا ماتت على عمل غير صالح، فهذا لن ينفعها. فالعبرة بما يموت عليه الإنسان، والعبرة بما يكون عليه عمل الإنسان عند الحساب، وليست العبرة بقرابات ولا أنساب ولا أصحاب. لا ينفع الإنسان ذلك إذا فصل الدين في ذلك، يعني لا ينفع النسب إذا فصل الدين. مهما كان الإنسان صاحب نسب عظيم وشريف فإنه لا ينفعه هذا النسب إذا كان قد مات والعياذ بالله على عمل فاسد، فضلا عن أن يموت على الكفر والعياذ بالله. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. الخيانة هنا ليست كما ربما يتبادر إلى أذهان بعض الناس أن الخيانة هي خيانة العرض والشرف كالزنا والعياذ بالله. هذا منزه عنه الأنبياء، لا يكون في زوجة نبي أبدا مثل ذلك ولو كانت كافرة، كما كان من زوجتي نبيي الله تعالى نوح ولوط. فهما وإن كانت نساؤهما كافرتين إلا أن الخيانة لم تكن بخيانة العرض والشرف ونحو ذلك، إنما الخيانة كانت في العقيدة. فخانتاهما يعني خانتاهما في أمر العقيدة والدين. أما امرأة نوح فكما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير ذلك قال: أما خيانة امرأة نوح فكانت تخبر أنه مجنون. أما خيانة امرأة نوح فكانت تخبر أنه مجنون، كانت تؤيد قومها في الحرب على نبي الله نوح، فإذا سألوها عنه تقول: نعم هذا مجنون. وهذا وارد، فقد يبتلى النبي العالم الداعي قد يبتلى بزوجة سيئة، وليس هذا معناه تقصيره في دعوتها، إنما هذا تقدير الله عز وجل لحكم، ومنها هذا المثال ومنها هذا المثال. فكانت الخيانة في ذلك خيانة العقيدة والديانة. وأما خيانة امرأة لوط فكانت تدل قومها على أضيافه. أما خيانة امرأة لوط فإنها كانت تدل قومها على أضيافه، يعني على أضياف لوط عليه السلام من الرجال الذين يأتون إليه، فكانت تدلهم على ذلك. فهذه الخيانة التي وقعت منها، فضلا طبعا عن خيانتها في الاعتقاد، عن خيانتها في الاعتقاد، يعني كلاهما لم تؤمن بما جاء به زوجها النبي نوح والنبي لوط، كفرتا والعياذ بالله. ولك أن تتصور في بيت نبي امرأة كافرة، بل ابتلي نبي الله نوح عليه السلام بزوجة وولد كان كافرين معه في بيته، ولكنه عليه الصلاة والسلام بذل ما يستطيع، فإنه كان يدعو الناس 1000 سنة إلا 50 عاما. فهل يفوته عليه الصلاة والسلام أن يدعو يعني امرأته وولده؟ ولذلك كانت الخيانة منهما خيانة العقيدة. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. وهذا هو الغرض من المثال، فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. لماذا؟ لأن المرأتين ستسألان عن أنفسهما وعن عملهما، ولن يغني عنهما كونهما زوجتي نبيين، هذا لن ينفع. وقيل ادخلا النار مع الداخلين، هذا مصيرهما، مع أنهما كانتا تحت عبدين صالحين نبيين كريمين. وضرب الله عز وجل مثلا آخر، قال: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، أي ضرب الله عز وجل مثلا للذين آمنوا بالله ورسله أن صلتهم بالكفار سواء بسبب أو بنسب، وكما كان من امرأة الفرعون كانت صلتها بالفرعون بسبب هو الزواج، هذا لن يضرها في دينها، هذا لن يضرها في دينها. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، قد يكون الإنسان له أب كافر، قد يكون الإنسان له زوجة كافرة وهو مؤمن فلا يضره ذلك، قد يكون الإنسان له ولد كافر لا يضره ذلك، وهكذا. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ضرب الله عز وجل هذا المثل بحال امرأة فرعون حين قالت: يا رب ابن لي عندك بيتا في الجنة وسلمني من جبروت فرعون وسلطانه ومن أعماله السيئة، وسلمني من القوم الظالمين لأنفسهم بمتابعتهم الفرعون في طغيانه وكفره والعياذ بالله. وذلك أن امرأة الفرعون كانت قد آمنت مع كفر الفرعون، مع كفر الفرعون، وذلك كما ذكر في بعض الروايات والأخبار حول إيمانها أنها شاهدت مشهدا كان سببا في إيمانها. وهذا المشهد هو أن ابنة الفرعون كانت قد استدعت ماشطتها لتمشطها، الخدامة بتاعتها لتمشطها، والظاهر أن هذه الماشطة كانت من بني إسرائيل، فبينما هي تمشطها سقط المشط من يدها، فقالت: تعس من عبد غير الله. فقالت لها ابنة الفرعون: تقصدين أبي؟ قالت: لا، ربي ورب أبيك الله. فقالت: ألك رب غير أبي؟ قالت: ربي ورب أبيك الله. فلما كان ذلك أخبرت ابنة الفرعون الفرعون، فاستدعاها الفرعون وقال لها: أولك رب غيري؟ قالت: نعم، ربي وربك الله. فأخذها فعذبها وشد عليها الأوتاد، ثم جاءها وقال: ترجعين؟ قالت: لا والله، ولو كان ذلك في أجلي أو كلمة نحوه. فقال: أقتل ولدك بين عينيك، في بعض الروايات في فيه، أقتل ولدك في فيك، يعني وكأنه يعني يقصد أنه هيذبحه ويجعل دم الولد في فمها. فقالت: اقض ما أنت قاض. فجاء بولدها الأكبر فقتله بين يديها، ثم جاءها في يوم آخر وقال: ترجعين؟ قالت: والله ما أرجع. فقال: أقتل ولدك الآخر بين يديك وبين عينيك. فقالت: اقض ما أنت قاض. وكان في كل مرة يقتل ولدا من ولدها ينطق الله هذا الصغير ويقول: يا أماه اثبتي فإنك على الحق. وكانت امرأة الفرعون ترى ذلك ب بعينها وتسمع بأذنيها. فلما كان ذلك آمنت بالله عز وجل. ثم علم الفرعون بعد ذلك بإيمانها فاستدعاه وقال: تؤمنين بإله ورب غيري؟ قالت: ربي وربك الله. فأخذها فشد عليها الأوتاد أيضا، يعني صلبها وشد بين يعني رجليها ويديها وعذبها حتى أنها من شدة العذاب ما كان يرى أثر ذلك عليها لعظيم سعادتها بذكر ربها سبحانه وتعالى. وذكر في خبر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنها في قول الله سبحانه وتعالى: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، أنها رؤيت قبل موتها بلحظات، وكان الفرعون عندها وهي باسمة، وقد أراها الله عز وجل بيتها في الجنة بعد هذه الدعوة: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. فأراها الله بيتها في الجنة فجعلت تبتسم وتضحك. ففي هذه اللحظة جاء الفرعون وجعل يقول: انظروا إلى جنونها وشدته، إنها تعذب وتضحك. فقبض الله روحها في هذه اللحظة. فهذا قول الله عز وجل فيها: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فهذا المثال أيضا مضروب على المسؤولية الفردية كما سبق، وأن الإنسان يحاسب عن نفسه ويسأل عن عمله، وأن المؤمن لا يضره كونه متصلا بالكافرين بنسب أو بسبب ونحو ذلك. فإذا كان فالدين هو الذي يفصل، وعليه فالعبرة بما عليه الإنسان من الدين وما يموت عليه في ذلك. أما وجه التشبيه في هذين المثالين، فقد جعل الله عز وجل مصير امرأة نوح وامرأة لوط مثالا لمصير كل كافر يظن أن نسبه يغني عنه يوم القيامة. وجعل الله عز وجل مصير امرأة الفرعون مثالا، ها كملوا بقى، لكل مؤمن يخاف من صلته بالكافرين بنسب أو سبب ويظن أنها تؤثر عليه في الآخرة. فكان هذا المثال الذي خلاصته العبرة بالدين والعمل، وأن الإنسان لا يضره كونه، أي المؤمن لا يضر كونه له اتصال بالكافرين بنسب أو سبب إن كان على الإيمان، والعكس كذلك. لا ينفع الكافر نسبه ولا اتصاله بالمؤمنين إن كان والعياذ بالله قد مات على الكفرين. أما الأخبار المتعلقة بهذا المثال، فكما أيضا روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، ومريم ابنة عمران، وآسيا بنت مزاحم امرأة فرعون. فاسم امرأة فرعون آسيا بنت مزاحم، وهذا الحديث فيه بيان فضل هذه المرأة، إذ أنها بين أربعة نساء خير نساء العالمين. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسيا امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد. وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فهذا الحديث فيه بيان خير نساء الدنيا، وأن آسيا ومريم من خير نساء الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فضل عائشة على النساء بعد الثلاثة كفضل الثريد على سائر الطعام. والثريد من أحب الأطعمة إلى العرب، بل هو أفضل الأطعمة عند العرب، ولذلك قال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. هذا أفضل الطعام عند العرب، الثريد. فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، وهذا فيه دليل على فضيلة عائشة على سائر النساء عدا الأربعة أو الثلاثة المذكورات في حديث الصحيحين. ومن الأخبار المتعلقة أيضا بالمثال ما رواه البخاري أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، لبطون قريش، حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا فينظر ما هو، يعني ما هو الأمر. قال: فجاء أبو لهب وقريش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، لهذا جمعتنا؟ فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب. وفي رواية مسلم طرفا آخر من هذه القصة كما جاء بسنده عند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعم وخص، يعني ماذا؟ عم الناس جميعا بالدعوة والنداء، وخص يعني خص أهله وأهل بيته خصوصا، ناداهم جميعا وكلمهم جميعا. قال: فعم وخص فقال: يا معشر قريش، أنقذوا أنفسكم من النار. يا معشر بني كعب، أنقذوا أنفسكم من النار. يا فاطمة بنت محمد، أنقذي نفسك من النار، فإني والله لا أملك لكم من الله شيئا إلا أن رحما سأبلها ببلاها. وفي رواية قال: يا عباس، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل يسمي نفرا من أهله: يا فلان عم رسول الله، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا فلان يا فلان، إني لا أغني عنكم من الله شيئا، إني لا أغني عنكم من الله شيئا، يعني آمنوا بالله عز وجل، وإلا لو متم على غير ذلك فأنا لن أغني عنكم من الله شيئا، ولن ينفعكم اتصالكم بي كنسب، إنه لن ينفعكم إن متم أنتم على الكفر. ولذلك وقف النبي صلى الله عليه وسلم على رأس عمه أبي طالب يوم وفاته وجعل يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند ربي. وهو عندما يقول ذلك ما يقصد مجرد اللفظ، إلا وإلا كثير من المسلمين ربما يعتقد أن المسألة مسألة لفظ يقال، وإلا لقالها أبو طالب: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند ربي. لكن أبو طالب من العرب الفصحاء الذين يعرفون كذلك المقصود من هذه الكلمة، ولذلك امتنع عن قوله هذه الكلمة. لماذا؟ لأنه يعرف أن لها مقتضيات ولوازم لا بد منها، وهذا الذي قامت من أجله النزاعات والحروب والقتال والمعارك، وهذا الذي من أجله أنزل الله الكتب وشرع الله الشرائع وأرسل الأنبياء. لا إله إلا الله، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند ربي، يعني مت على الإيمان. وهذا الذي يتضمن أشياء كثيرة، لعلنا في خطبة الجمعة الماضية أشرنا إلى شيء من ذلك. فلم يقل أبو طالب ذلك، فما نفعه ذلك. ولذلك لما سألوه بعد موت أبي طالب: هل نفعت عمك بشيء فإنه كان يحوطك؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنه في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغ. هذه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له، إنه يكون في عذاب أخف درجة من كل أهل النار، إنما لا يخرج من النار أبدا. لماذا؟ لأن هذا النسب لا ينفعه إن مات على الكفر، إن مات على الكفر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ولذلك فهذا المثال المضروب في هذه الآيات خلاصته أن العبرة بالعمل، أن العبرة بالموت على الإيمان. فإنك إن مت والعياذ بالله على غير الإيمان لن ينفعك القرابات والأنساب ولو كانت للأنبياء، وأنك لو مت على الإيمان لن يضرك القرابات والأنساب ولو كان ذلك للفرعون. وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط: كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. ولذلك الإنسان يوم القيامة يفر من قراباته، وذلك لأنه مشغول بنفسه. حتى القرابات المسلمين فإنه في وقت من الأوقات سيفر منهم، وذلك في أول الحساب. يكون الإنسان مشغولا بنفسه يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، وكما قال الله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤويه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. ما تنفع عند ذلك قرابات ولا أنساب، ولن ينفع إلا العمل الصالح. فهذا المثال مضروب على ذلك، وهو أنك ستسأل عن نفسك وعن عملك، ولذلك هذه مسؤوليتك الفردية ستسأل عنها. ونختم بلطيفة في هذا المثال، ولعل يعني بعضكم يكون انتبه لها. هناك لطيفة في هذا المثال، أو كما يسميها العلماء أحيانا نكتة، وهي أن الله عز وجل لما ضرب المثال بالإيمان أو أهل الإيمان، أو ضرب المثال لأهل الإيمان، ضرب المثال على امرأتين. فكان المثال على امرأتين، هذا تشريف للمرأة، هذا تشريف للمرأة التي ربما الجهلة يظنون أن الإسلام يهضم المرأة، وهذا تشريف للمرء. فلما أراد الله تعالى أن يضرب المثال للناس جميعا على الإيمان ضرب المثال بامرأتين، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روح، فنفخنا فيه من روحنا. وعلى فكرة فيه موضع فيه فيها مش كده سورة الأنبياء، وهذه أيضا لطيفة، هذه لطيفة، وهذا من الحقيقة من كذلك يعني من معاني تدبر القرآن. هنا في هذا الموضع قال تعالى فنفخنا فيه من روحنا، وهناك في سورة الأنبياء قال فنفخنا فيها من روحنا. والفرق أنه لما كان هناك المقصود بالسب والطعن مريم قال فنفخنا فيها تبرئة لها حتى ينصرف الكلام كله إليها، ولما كان هنا المثال على الإيمان قال فنفخنا فيه، لأن هذه حقيقة الحال أنه نفخ في رحمها فكان المسيح عليه السلام. فضرب الله عز وجل المثل على الإيمان بامرأتين صالحتين، هما امرأة الفرعون ومريم ابنة عمران عليهما أفضل الصلاة والتسليم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.